التهنئة بالعيد للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت الذي آثر أن يقدم تهنئته بطاقة المعايدة على الهواء من استوديو 2 إذاعة البرنامج العام. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا دكتور. أنا أستاذ أحمد سعيد بوجودي معكم. سعيد أن أنا موجود وفريق العمل مع مستمع الإذاعة المصرية. فريق العمل مع كل المستمعين بيقدم لك التهنئة. الله يخليك. ويشكرك على إنه حضرتك يعني لا شكر على واجب لا أبدا في رابع أيام العيد وعشان تعايد على كل المستمعين. شرف لي ليس فقط في مصر بل في العالم العربي والإسلامي كله. فريق العمل رأفت موسى على هندسة الصوت، كريم فرج مخرجنا العزيز، رئيس تحرير أحمد دياب، ونحن من أمام الميكروفون زميلتي مياد الفشاوي وهشام محفوظ. عيد الهدى يا عيد، يا عيد الفدا يا عيد، يا عيد الهدى يا عيد، يا عيد الفدا يا عيد، والنور والندى يا عيد، يا عيدنا الكبير الكبير يا عيدنا الكبير. صباحك يوهبنا كلمة حب كبيرة. فعلا كلمة حب كبيرة، وأعظم كلمات الحب لابد أن تكون لصاحبة القلب الكبير مصر الحبيبة. النهاردة يا أستاذ أحمد ونحن نحتفل بعيد الأضحى المبارك في عدة أعياد طبعا لا تنسى في صفحات تاريخ مصر، 30 يونيو، واحتفلنا أمس بالعيد العاشر لهذا اليوم الذي يعيش فيه ذاكرة المصريين، وأيضا أمس كان العيد 53 لقوات الدفاع الجوي. فما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى شاء لمصر أن تحتفل بثلاثة أبعاد للعيد، 30 يونيو يوم له تاريخ، وأيضا عيد الأضحى، وعيد قوات الدفاع الجوي. فإلى أي بعد ستتجه في بداية حوارنا؟ والله الأبعاد كلها مطلوبة يعني. الأعياد طبعا، الأعياد الدينية مع الأعياد الوطنية يعني نسيج يعني إهداء كده من السماء أنه تتوافق هذه المواعيد. ممكن تبقى رسائل، لكن في كل الأحوال العيد الديني إحياء لذكرى عظيمة جدا لأبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل، لكن في النهاية الهدف أنه يكون لعباد الله نصيب من ثروة أوطانهم، من ثروة أغنيائهم، أنه يبقى فيه مراعاة لظروفهم. هتلاقي كل تشريعات الأديان كلها رايحة في هذا الاتجاه. نعم. يعني بنصوم، بعض الآراء شايفة أنه عشان نحس بالفقراء، بنزكي طبعا عشان الفقراء، دعوة للصدقات قطعا عشان الفقراء، الأضحية ما لهاش معنى تاني غير أنه يبقى في نصيب للفقراء من أموال غير الفقراء. الأعياد أنا أتكلم ليه كده علشان أنه هتلاقي في الآخر الهدف حتى في الأعياد الوطنية هو المواطن، هو البشر، هو الإنسان. مفيش يعني حاجة بتبقى معمولة كده في المطلق يعني. وعشان كده البشر اللي كانوا موجودين في 30 يونيو سنة 1970 اللي كانوا بنوا حائط الصواريخ، واتكلمنا سريعا يعني يوم الاثنين عن الموضوع، كان في ملحمة تانية، لأنه لما يبقى فيه مهندسين ومقاولين وضباط وجنود انت مبلغهم وهم شافوا من ساعات وحدة من وحدات هذا الحائط العظيم، حائط الصواريخ، بتتضرب، ورايحين هم عارفين ان نسبة ان هم يتم تدميرهم قبل ما ينتهوا من تصميم الوحدة اللي هيعملوها، ومع ذلك تلاقيهم مصرين ان هم يكملوا، مصرين ان هم يروحوا، ما تلاقيش اعتذار واحد، ما تلاقيش طلب اجازة واحد، ما تلاقيش طلب مرضي واحد، ما تلاقيش حد يعني جاله مغص او صداع او اي حجة من الحجج. يعني ده لو حتى فيه بيجي على نفسه حتى لو فيه عشان ما يقولش ان فيه تملص من المسؤولية. وعشان كده انت قدام ملحمة كبيرة حتى اللحظة، يعني خلينا لازم نعترف حتى اللحظة لم في طبعا أعمال يعني على دماغنا كلنا، تعمل في المحاط البطولات وتعمل حاجة عملتها المجموعة 73 مؤرخين عسكريين تسجيلية، وكان فيها الفنان ياسر علي ماهر وأنا شكرته لأنه كان عامل دور رائع. لكن حتى اللحظة ما فيش عمل نقدر نقول أنه سجل هذا الجهد بالشكل الذي يليق بالمجهود اللي اتبذل ولا بالتضحيات التي قدمت. وبعده بقى كلنا عارفين هذا الحائط ودوره، يعني أول أسبوع بعد ما انتهى، يعني أنت دخلت في 30/6 تم الإتمام، أول يوليو الأسبوع ده كله اسمه أسبوع تساقط الفانتوم. طبعا هم الفانتوم عشان هي الأشهر، لكن كان في سكاي هوك وكذا أنواع تانية، لكن لما 12 طيارة فانتوم في أسبوع ده يعتبر يعني بالنسبة لإسرائيل كانت خسائر. أنا كان في مقولة حتى شهيرة جدا يقول دمائية طبط. أيوة أيوة قالت يعني إن إحنا زي عيش الغراب، كل ما نشيل يتم البناء من جديد، نلاقي 10 ظهروا وفي وقت قياس. طبعا التكتيك اللي حصل اللي هو الزحف البطيء، إنه يبنوا الحائط بشكل متأخر في المسافة وبعد كده بعد ما يكمل يحركوه لقدام، كانت خطة يعني عبقرية، لكن في النهاية بطول المواجهة كلها وشوف طول خط قناة السويس اتبنى هذا الحائط العظيم اللي منع الطيران الإسرائيلي انه يقرب اصلا من قناة السويس. وعشان كده كانت معارك اخرى، وعشان كده كانت معارك المنصورة، ليه ما جوش الناحية دي؟ لانه عارفين ان هنا اللي هيقرب هيقع وهيتضرب، فحبوا يعملوا الدخول من عند الدلتا، وكانت معركة المنصورة وكانت معارك تانية بعيدة عن خط المواجهة كله. لما نوصل ل 30 يونيو نفس القصة، المواطن هو الهدف، لأنه أنت كنت قدام مؤامرة كبرى بتستهدف 30 يونيو 2013، رايح تغير شكل وقيم شعب بحاله. يعني حتى في بعض التفاصيل، يعني ممكن انا اقوله ده الناس كلها خلاص بقت عارفاه وحافظاه، لكن في بعض التفاصيل اللي كانت الناس مش منتبه ليها. مثلا يقول لك ايه، سريعا اصدروا قرار انه المحلات تقفل بدري، كان في قرار كده صدر ان المحلات تقفل بدري على 7 ولا 8. هو كان طبعا الهدف تغيير شكل ونمط الحياه في مصر، ثم يتم بقى الفرز لصالح التجنيد للجماعه. كان في يعني مخطط كده يشبه الحرس الثوري الإيراني، ودي عناصر لازم تنتقى بعناية زي العناصر اللي هم بينتقوها. يعني في ناس حتى يقول لك ايه ده حلف انه مش اخوان، حلف انه مش اخوان، وحلفانه صحيح لانه لسه ما بقيش عضو في التنظيم، لكن هو اخوان على ذمة الجماعة بس بدرجة تانية، وعنده ايمان داخلي بده، عنده ايمان وعنده قناعة ومؤمن وبيحضر، لان هو اصلا يعني كان مطلوب مع تغيير شكل الحياة في مصر، وبالتالي التجنيد للشعب المصري بوتيرة أسرع، لأنه أصلا التجنيد بيبدأ عندهم من المسجد، وأهم صلاة للفرز هي صلاة الفجر، لأنه اللي بينزل لصلاة الفجر ده حد عنده إرادة، وبالتالي الاشتباك معاه أسهل. الاشتباك معاه قبل بقى 30 قبل بقى 2011 كان اسهل لانه بعيد عن عيون كتير، وكان بيبقى التجنيد بالشكل الانساني الاول، يعني حد شافوه في الصلاه في الفجر كذا مره فبيتم دعوته الى مثلا افطار على الطريقه الاسلاميه اللي فيه الاكل الاسلامي الفته والحاجات دي، وبعد كده استكمال الصلاة في المسجد في البيت من خلال أوراد وقراءة أجزاء من القرآن، وبعد كده بيتم التقارب، وبعد كده بيتم الهدايا، وبعد كده بيتم العيش والملح على أكثر من مستوى، وبعد كده بيتم ضمه إلى أسرة من الأسر، ومن هنا بيكون بقى الولاء والقسم اللي ناس شاب يشوفوه أنه ده يعلو على أي شيء آخر، وهنا بتيجي ما يسمى بالأخاء داخل الجماعة. فده كان مطلوب انه يتعمل بشكل اوسع، لكن عشان الناس تلتزم كلها بصلاة الفجر، الناس تنام بدري، وكان مطلوب تغيير نمط الحياة في مصر. طبعا كلنا مع ان الناس تصلي، وكلنا مع ان الناس تبقى ملتزمة ده شيء يسعد الجميع. لكن أنا وحضرتك والأستاذة ميادة ممكن ده يبقى هدفنا بشكل نقي جدا، إن يعني الناس تبقى ملتزمة على صلة بربها سبحانه وتعالى، لكن في عقل التنظيم قصة تانية خالص. هو مطلوب أكبر عملية فرز تتم في مصر، لإجراء أكبر عملية تجنيد تتم في مصر. فالقصة عندنا مختلفة. نعم. إحنا خلصنا لوجه الله سبحانه وتعالى وملناش هدف غير إن الناس تبقى ترجع لأخلاقها الكريمة، لأن الصلاة يعني ما لم تنهى صلاته عن فعل المنكر فلا صلاة له. فإحنا نفسنا الناس تصلي عشان تبقى صادقة، ما تبقاش بتسرق، ما تبقاش مهملة في شغلها، ما تبقاش بتختاب الناس، ما تبقاش يعني أخلاقها خارج السياق اللي كلنا بنتمناه. لكن للجماعة كان لها أهداف أخرى. ففي كل الأحوال الأعياد دي كلها الدينية والوطنية كان البشر أو الإنسان هو المستهدف بأشكال مختلفة، يعني التكافل والتراحم في الدين في الأعياد الدينية وفي تعاليم الدينية كلها، وفي أنه يبقى إنسان من وجهة نظرنا بقى إحنا أنه يبقى سعيد في وطنه وليه نصيب في ثروة هذا الوطن، ومن وجهة نظر الجماعة المنحلة المنحطة المجرمة اللي كانت موجودة في السلطة دي إنها تجند وإنها تستعد لحكم هذا الشعب 500 سنة أخرى. فبتختلف الزوايا، لكن في النهاية يعني إحنا قدام يعني نسيج من أعيادنا الدينية والوطنية لا يقبل إلا إنه نهني شعبنا بوجودهم مع بعض. عيد الأضحى، عيد الدفاع الجوي العظيم اللي لعب دور مهم في العبور العظيم واستعادة أرض هذا الشعب، و30 يونيو لاستعادة الوطن كله لهذا الشعب مرة أخرى. ده تمهيد طبعا تمهيد. لا أنا سؤالي بقى سؤالي أنا بحس دايما عيد ثورة 30/6 هو عيد الإيد الواحدة، عيد التكاتف، وده احنا محتاجينه دلوقتي كمان يا أستاذ أحمد. فلولا أنه الشعب المصري كله نزل إيد واحدة في كل مكان في مصر، في أماكن ما عرفتش الكاميرا تلقطها، يعني المخرج خالد يوسف هو كان بيصور المشهد ثورة 30/6 قال إن في أماكن ما عرفناش نوصلها بس كانت موجودة بقى بالموبايلات ساعتها والسوشيال ميديا، قدرت تنقلنا 30/6 في كل ميدان وفي كل شارع في مصر. قد إيه إحنا محتاجين نفرح بعيد 30/6 لأنه عيد إيد الواحدة، تكاتف والشعب المصري كله كان إيد واحدة وقتها. والله مش الإيد الواحدة بس، كانت الإيد الواحدة والروح الواحدة والوجدان الواحد والمشاعر الواحدة والمقادير الواحدة، لأن أنا يعني شاءت الظروف أن أنا أشوف بنفسي. يعني كنت في الليلة الواحدة بنزل ثلاث أماكن لأنه كنت عايز أبقى مطمن أنه يعني درجة حرارة الناس زي ما هي تزيد ما يعني. كانت يوم حد تزيد ما تنزل. لا أصلي أصلاً بكلمك 30 يونيو ما قبلها بأيام وما بعدها لغاية التفويض كمان بأيام، كل ده كانت المطلوب أن احنا نشوف درجة حرارة الناس ودرجة التماسك عند الناس. ما في التفويض مثلا كانت في ناس صايمة، مثلا كان في صيام كان 3/7 مش كده وبعد كده في بعد كده في الطلب النزول للتفويض. فأنا شفت بنفسي مسيحيين جايبين فطار معاهم عشان إخوانهم المسلمين يفطروا، وشفت بنفسي أصحاء واخدين كل ما يعني ممكن يبقى مطلوب للطوارئ، يعني من أدوية صداع على يعني لحد عنده أي حاجة جاهزين، هم ما عندهمش حاجة بس هم واخدين كنوع من التماسك والتعاطف. ناس واخدة من معاهم حاجات تتفرش على الأرض وهم مثلا مش ممكن يبقى بيتهم فوق المكان مش محتاجينه، ناس واخدة كراسي، ناس واخدة عجل متحرك لكبار السن عشان لو في حد محتاج لكن حضرتك بتكلمي على أنا بقى كنت أروح الاتحادية والتحرير وعن وزارة الدفاع باستمرار، في ناس يعني كانت مسنة أنا كنت بروح عليهم في نفس يعني بيسبقوني زي ما أنا كنت بستغرب، وفي ناس مقامها كبير يعني ممكن تبقى عندها مهام، يعني في مثلا أساتذة جامعة في كلية الطب ممكن يبقى عنده عيادة فسيبها ونازل، رغم أنه ممكن النزول ده كلنا عارفين الساعة غياب عن العيادة ممكن يكلف أستاذ جامعة قد إيه، لكن ما كانش همه حاجة. في ناس عندها مشروعات صغيرة أو مشاريع خاصة سايبها ونازلة رغم أنها عارفة أنه ممكن ده ممكن يبقى مكلف وليه تكلفته. شفت أنا ضفيرة من مظاهرة فيها أبناء فيصل والهرم, ودول طبعا الطبقة المتوسطة والدرجة الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة, مع أبناء بولاء ممكن يبقوا الشريحة الدنيا من الطبقة المتوسطة, مع أبناء بعض الأماكن اللي ممكن يبقوا من الشريحة الدنيا في السلم الاجتماعي, واخدوها مشي, وده ماشي من الهرم, من الهرم لغايه لغايه ميدان التحرير, وعدت بقى خدت معاها الطبقه الارستقراطيه اللي طالعه من مظاهره حزب الوفد, والطبقه الاكثر ارستقراطيه اللي طالعه من نادي الجزيره, وفي لحظه تلاقي كل دول في نسيج واحد ما تعرفيش مين يعني كله في واحد بقى كله في واحد لدرجه انه كان مشهد يعني عجيب جدا ممكن ما يتكررش تاني. صحيح الوطن يستاهل, لكن انه الناس تزف بعض الزوبان غير طبيعي كان مشهد نادر انه يتكرر. في الاتحادية زحام غير طبيعي حوالين المكان, كل المنافذ وكل البيوت زي الموالد كده, كل الناس فرشة على الارض, وناس نازلة حتى برمزية الكنبة واخدها باعتبار احنا بتوع حزب الكنبة, احنا حزب الكنبة. فزي ما بتقول يا استاذ ميادة كانوا فعلا روح واحدة وعقل واحد وتفكير واحد ووجدان واحد وهدف واحد, وده اللي خلى الدنيا كلها تلين لهذا الزحف وانه الشعب يسترد وطنه مرة اخرى. اذا فتستحق مصر أن تكون من بعد هذا اليوم الذي يعيش في الذاكرة أن تكون مصر دولة 30 يونيو. طبعا شعب مصر الأصيل في الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو العظيمة أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها, أجدد العهد على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائما علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار. أقول لكم إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها إن شاء الله سوى الانتصار, الانتصار بالمضي بقوة وثقة على طريق التنمية والبناء, على طريق تحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء, لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين, حلم التقدم والنهوض بالوطن, حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات. كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان. بكل فخر أنا ليا ظهر عايش تملي تحسها, لفيت بلاد بجوا الصفر علي شعرها واسمها, أنا من البلد اللي عايش برحمة الرحمن, في بلدنا مسجد وكنيسة ومجمع ديان, أنا من مصر أنا من البلد أنا من البلد اللي مهما تشوف تعب ما تقعش, أنا من البلد اللي معظم ما ساتش ببعض, نقول الكلمة لو عرّب ما ترجعش, أنا من مصر أنا من البلد اللي فيها الضيف له بيت واتنين, تقول للجارنا واللي رغيف تلاقي اتنين, نغير رينا ونفهم بعض من كلمة ونظرة عين, أنا من مصر يفيد على أرضنا واللي بيحفظ عنا دول أغلى ناس. هنقول للعالم دي بلد والخير حياة. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وصول أول رحلات، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الحج إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج. وزارة البترول تعلن بدء تنفيذ استثمارات جديدة في مشروعات التكرير والبتروكيماويات تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات دولار. وزارة التموين تبدأ صرف المقررات التموينية لشهر يوليو لصالح 64 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية. رئيس وزراء إسبانيا يؤكد خلال زيارته لأوكرانيا استمرار بلاده في دعم كييف حتى يعود السلام إلى أوروبا. الإدارة العسكرية في خيرسون تعلن بإصابة 5 أشخاص جراء قصف روسي للمنطقة 82 مرة خلال الساعات الماضية. الشرطة الفرنسية تعتقل أكثر من 1300 شخص في رابع ليلة من الاضطرابات التي تشهدها كبرى المدن. مقتل 6 مسلحين خلال عمليات مداهمة قام بها الجيش الباكستاني لمعاقل الإرهابيين قرب الحدود مع أفغانستان. الأمطار الغزيرة في اليابان تتسبب في مصرع شخص وفقدان آخر وسط تحذيرات من حدوث انهيارات أرضية. استئناف امتحانات الثانوية العامة غدا بمادة الفيزياء لشعبتي العلوم والرياضيات ومادة التاريخ للشعبة الأدبية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. هنا القاهرة. بطاقة معايدة. يا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا. ليلة العيد. كل سنة وانتم طيبين. زعت البرنامج العام ويا رب دايما في أعياد وفي مناسبات جميلة ودايما في حب وسلام. شيماء الشيخ. الفرحة كم صوت هي الفرحة لها صوت طبعا كهكات للضحكات جلجلة الأميات زقزقة للعصب وطبطبة حتى تدق طبول فرفشة عالناس بالذات لعلع أنوار والوان دندشة لمس وحركة فرقة لعبة هدايا عديات كهكات للضحكات جلجلة الأغنيات زقزقة للعصف طبطبة حتى تدق طبول فرفشة عالناس بتبان لعلع أنوار والوان دندشة لمس وحركة فرقة لعبة هدايا عديات. كل عام وأنتم بكل خير أعزائي المستمعين، وهذا عيد الأضحى وعيد أيضا 30 من يونيو، العيد العاشر لهذا اليوم الذي له تاريخ. وبالتأكيد الكلمات التي استمعناها منذ قليل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد وعي هذا الشعب وقدرة هذا الشعب على أن تكون له إرادة، ومن توفيق ربنا سبحانه وتعالى أن له جيش وطني يحمي هذه الإرادة ويحفظ لها المقدرة على الإنفاذ وعلى التحقق على أرض الواقع. 10 سنوات على هذا اليوم 30 من يونيو، تحديات كثيرة، طموحات كثيرة، إنجازات كثيرة، لكن يعني تبقى دائما الحقيقة التي ينبغي أن نكون جميعا على وفاق واتفاق معها أن هناك لا تزال تحديات. كتبنا المفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت يعني التحدي الأكبر الآن، ونحن نعلم أن هذه السنوات 10 من بعد 30 يونيو 2013 كانت مليئة بالمواجهات، بأنواع شديدة التعقيد، شديدة التشابك، منها ما هو داخلي، منها ما هو إقليمي، منها ما هو عالمي. التحدي الأكبر الآن التحدي الأكبر يعني ممكن نفكه على حاجات كتير، بس لا. هو طبعا يعني كويس المقدمة، كويس المقدمة اللي قلتها دي عشان منكم وإليكم الله يخليك، بس هي فرصة تدينا يعني في دقيقتين كده نفكر الناس الحال اللي كنا عليه، لأنه أنت قدام 39 عملية إرهابية في أول أسبوعين بس من استعادة مصر، أنت قدام 222 عملية في 2014 إرهابية، أنت قدام 594 عملية إرهابية في 2015، أنت قدام 199 عملية في 2016، أنت قدام 50 عملية إرهابية في 2017 بس منهم 305 شهيد في مسجد الروضة لوحده في عملية، واحدة سينا. ما هو ده في مصر كلها، بس طبعا سينا ليها النسبة الكبرى او نصيب الاسد للاسف يعني في هذه العمليات. انت لغاية ما وصلت بقى في 2018 8 عمليات بس، منهم برضو العمليتين السيئين الكبار، واحدة بتاعت الضرب الاحمر الحادث المؤسف، والتانية التفجير الخاص بمعهد الاورام. فشوف الجحيم اللي كان فيه الوطن، وشوف الجحيم اللي كانت عايشة فيه مصر، والجحيم اللي عايش فيه شعبها، لانه الناس كلنا فاكرين هذه الايام ماشية في الشارع والناس وهي نازلة من البيوت بتودع اهلها لانهم مش عارفين هيرجعوا تاني ولا لا، لان انت في تفجير بيحصل في اي لحظة. كان مننا كلنا يا استاذ احمد واحد مش عارف هجيله منين، والناس ماشيه بتشتري حاجاتها لان ما تقدرش تعمل غير كده، لكن خايفه وهي بتشتري احتياجاتها من الاسواق انه تحصل حاجه. فصحيح لحظات رعب رهيبه جدا، لكن كمان على المستوى الاقليمي انت اللي اسست الاتحاد الافريقي سنه 1963 وانت اللي عملت له اول مؤتمر قمه في 1964، وانت اللي لميت افريقيا حواليه في الستينات، انت خارجه في 2013، انت طردت من الاتحاد الافريقي في 5/7، انت عليك حصار دولي، دولة زي الولايات المتحدة الامريكية بتمنع عنك بعض عدد طائرات من F-16، وبتمنع عنك عدد طائرات الاباتشي، وبتمنع عنك صواريخ هاربون صواريخ، وبتمنع عنا قطع غيار F-16 والA1M1 الدبابات، وبتدي تعليمات لدول تانية انه ما تدوش برضو مصر. في دول هنا بتصنع هذه القطع، دول قريبة يعني من مصر على يعني ساحل المتوسط، وقالت له ما تدوش لمصر. انت قدام تهديدات كل لحظة من الاتحاد الاوروبي انه هيعمل وهيسوي وانه هيعاقب وانه هيصدر وانه هيعمل. فشوف الوضع الداخلي والوضع الاقليمي والوضع الدولي عامل ازاي، ومع ذلك تعيد يعني بناء كل علاقاتك وعلى شكل عبقري. انا يعني كلمه صحيحه تماما، واحنا لو قلنا يعني لو قلنا الصوره كده للساده المستمعين هيقولوا يعني كلمه عبقري دي كمان قليله، انت ظالم المشهد. لان انا اقول لحضرتك مثلا احنا كنا بنتعاون مع شركه تقريبا واحدة في التنقيب على النفط والغاز اللي هي بريتش بتروليوم البريطانية، وصدي شركات يعني لا تتعامل مع سلع تخص المواطنين يعني فاعتقادي ان مفيش اي محزين ولا فالنهاردة انت بقيت نفس الشركة اللي موجودة مثلا 56 شركة بريطانية، بس اديت ايني الايطالية وجبت شركات تانية عالمية جاية تنقب، وعدت أكتر من 18 شركة النهاردة، إنرجي وإنرجين وروس نفط، وروس نفط دي في 3 شركات عالمية من واخدة من الباطن جواها، وبقيت يعني العالم كله جاي ينقب عندك، وده معناه إن أنت عندك مؤشرات كويسة. في نفس الوقت بتروح تجيب قطع بحرية من إيطاليا اللي هي شركة إيني الإيطالية بتاعتها، بس بتجيب الغواصات S-44 من ألمانيا، بس بتجيب الرافال والمسترال والفريم من فرنسا، بصنع فرقاطات وبتعمل هنا في ترسانة الاسكندرية الفرقاطات بتعامل مع فرنسا، وتجيب S-300 والMiG-29 من روسيا، لكن تدي العاصمة الإدارية للصين، وتدي مشروعات الجر الكهربائي للصين، لكن تدي المنطقة الصناعية في قناة السويس لروسيا، و تيجي اليابان هي اللي عاملة أناط الديروت، وهي اللي عاملة المتحف الكبير، وانت تيجي تعمل في المناورات النجم المستطع زي ما هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، بس بتعمل ميدوزا مع قبرص واليونان، بس بتعمل جسور الصداقة وحمات الصداقة مع روسيا، وبتعمل حمات السماء مع باكستان، وبتعمل المناورات تبوك والموج الأحمر ومرجان وفيصل مع السعودية، وبتعمل في يونيو أو تحديدا 7 يونيو 2021 مع الدول العربية المحيط المطلة على البحر الأحمر، الدول العربية بس. نعم. يعني شوف الدلالة، وحولنا فعلا البحر الأحمر إلى بحيرة، فشوف التقسيمة أنت مديها إزاي. وبعد كده الناس تتصور أنك بتجيب القمح من روسيا فقط وهي أوكرانيا، لا ده أنت فاتح مع رومانيا ومع فرنسا ومع كندا ومع الهند ومع أستراليا ومع يعني داخل على 15-16 ورومانيا وطبعا رومانيا وفرنسا مرور آمن لأنه ما فيش غير البحر المتوسط اللي بيننا وبينهم، يعني ما لم تحدث يعني كارثة يعني طبيعية كبرى ما فيش حاجة هتمنع وتعوق وصول القمح. فشوف هذه التنويعة العبقرية انت عملتها ازاي، وهذا التوازن في العلاقات انت عملته ازاي، وفجأة تلاقي الولايات المتحدة الأمريكية اللي منع عنا كل حاجة دي التبادل التجاري بيوصل معها 8 مليار دولار، وبتوصل مع روسيا إلى 6 مليار دولار، وبتوصل مع الصين إلى آخر 11 شهر في 22 13.2 مليار دولار، كانوا 12.7 في أول 9 شهور، وتوصل مع اليابان إلى 1.25 مليار دولار، وتوصل مع دول الاتحاد الأوروبي إلى 29.6 مليار دولار، وتوصل مع الدول العربية إلى 29.2 مليار دولار، منهم 12.2 مليار دولار صادرات. فيعني قول لي أنت بقى هذا التوازن الذي جرى. وبرضه نبشر الناس، إحنا تبادل تجاري مع القارة الأفريقية وصل في أول 3 شهور من السنة دي إلى 2.117 مليار دولار، منهم 1.611 مليار صادرات و506 مليون واردات. فقول لي انت بقى الدوله اللي كانت محاصره في اول ما انا اتفق معاك انه كلمه يعني البعد العبقري في المساله، يعني هذا ما يمكن ان يوصف به هذا الاداء. طيب شفت، بس ده ما جاش طبعا، عمال ادور في اللغه العربيه حاجه ما انا بقول لك لان بس ده ما جاش صدفه، لان انت عندك رئيس في اول 4 سنين من 2 يونيو 2014 لغايه 3 يونيو 2018، عامل 110 او لغايه 19، لانه 76 زياره 36 دوله في ال4 سنين دول، ولغايه نهايه 2019 عمل 110 زياره خارجيه، لغايه نهايه السنه اللي فاتت 21، السنه اللي قبل فاتت 21 كان 25 زياره لافريقيا لوحدها، وصلوا لغايه يونيو السنه دي الى 39 زياره لافريقيا لوحدها، لغايه 2019 7 زيارات للولايات المتحده الامريكيه اغلبهم للجمعيه العامه للامم المتحده، ولغايه نهايه الفتره الاولى في 3 يونيو 2018 5 زيارات للصين. فشوف كم المجهود يبذل يعني. طبعا الحقيقه استاذ احمد انا لما باجي اشوف كده الخريطه عاوز اقطعك لو تسمحي لي يا ميادة، اتفضل. برضو عاوز اكمل سؤالي، هل هناك ثمت تحدي اكبر حتى الان يعني بتضع القياده السياسيه ودولتنا نصب عينها وعين كل مواطن التحدي الأكبر الآن يا أستاذ أحمد؟ لأنه يعني حزمة التحديات كانت كثيرة جدا، لكن أعتقد في تحديات كبرى لازم كلنا نتشارك فيما بيننا لكي نواجهها. تحدي المرحلة دي هو تحدي استراتيجي. أصلحنا أصلحنا برضو الإصلاح الاقتصادي الحمد لله. ما هو إحنا شوف إحنا ليه قلنا المقدمة؟ لأنه برضو أي حاجة بتتعمل لازم تروح للبشر. أيوة لازم تروح للإنسان. فأنت عملت للإنسان حاجات كتير، لكن الإنسان نفسه محتاج لسه هو نفسه صحيح محتاج صحيح. حاجات كتير. آه. فأنت الإنسان ده المصري حظه كان من التعليم ال40 سنة 50 سنة اللي فاتوا قليل، فمحتاج شوف ابتدينا الحمد لله نبقى أنا تعلمت منك الأرقام، يعني التعليم 2014 أنا كاتبها على فكرة كان 81 مليار جنيه وصل النهارده الى ما يقرب من 193 مليار جنيه. هو 192.7 بالظبط. لا انا عملت كان 172.6 عشان الرقم يتحفظ. ايوه بالظبط. الربوع بس عشان عندي حاسه الارقام. فهو كان السنه قبلها 172.6 اللي زياده كانت 20.1. فلا ما هو في زياده في كل 570 زياده في مخصصات الصحه مثلا. والصحة رغم ان احنا فكنها كمان لان كل ده ما كانش مكفي. فجاي جاي الرئيس عامل المبادرات. ما هي المبادرات معمولة ليه؟ علشان في متطلبات اكبر صحيح. من المخصصات. صحيح عشان تعوض عامل المبادرات. لكن البشر محتاجين شغل كتير وصبر كمان. محتاج صبر ولازم نصبر. وهو التعامل مع البشر كده بياخد وقت علشان يثمر. نعم. وعشان كده كانت في ناس في التعليم يقول لك ايه سيبوا الموجود كله ابتدوا مع بتوع الروضه من دلوقتي. طب بتوع الروضه دول معاهم 20 سنه عشان يبقوا خريجين. فشوف الصبر يعني برضو حتى الناس كان اختيار صعب برضه. اختيار صعب حتى لو مش صعب او صعب طويل المدى. بس الناس حتى نفسها المواطنين العاديين كان ده كلامهم. ايوه. فعايز اقول لك حتى المواطن العادي في موضوع التعليم عارف انه في صبر في الموضوع. لكن انت البشر دول اللي جاي معاهم المشكلة بتاعت التطرف. والبشر دول اللي جاي معاهم المشكلة السكانية. والبشر دول اللي جاي معاهم المشاكل الاجتماعية الجريمة والحاجات الجنائية. ده ضفيرة كده. دي تحدي أكبر بقى. والبشر دول اللي جاي منهم الهجرة الداخلية. والبشر دول اللي كان منهم الهجرة غير المشروعة. والبشر دول اللي جاي منهم الفساد. لأن أنت الناس المهملة في مؤسسات الدولة ومفاصل الدولة المختلفة وهم بشر في الآخر. نعم. ما تعلموش يعني الأداء التنفيذي القويم. فجاي من هنا الإهمال والناس تروح تقعد على القهوة والناس تعطل مصالح الناس والناس تمارس البيروقراطية على الناس والناس تعقد مصالح الناس وتعالى بكرة السيد والسيستم واقع والحاجات اللي احنا كلنا عارفينها. فالتعامل مع البشر تعامل مركب. شوف احنا قلنا كام حاجه محتاج بقى اتعامل مع كل دول. صحيح. بدانا برضو يا استاذ بدانا وعملنا عاملين انجازات كبيره يعني عاملين انجازات كتير يعني. بس انا بتكلم على فكره ان الصبر عشان ده نشوفه ده محتاج وقت. انا كنت بسال حاجه يا استاذ احمد قبل سؤال الدكتور هشام. كان بنتكلم انه انا دلوقتي لما بنشوف الخريطه او بنشوف العالم العربي من حوالينا فلازم نرجع نتكلم برضو عن انه الحمد لله احنا مستقرين بشكل كبير. يعني قدامنا تحديات وقدامنا حلم الجمهورية الجديدة بدأنا فيها خطوات بس الحمد لله بننعم بالاستقرار بالأمن. شايف الخريطة العربية ازاي من 10 سنين لدلوقتي؟ ما حتى دي مصر لعبت فيها دور مهم. انه تتغير الخريطة العربية مصر لعبت دور مهم. يعني مصر لو كانت مشيت مع التيار نضرب مثال بسيط يعني تخيلوا معايا انه في 2015 اتعملت قمه عربيه في مصر وبعد كده في ضغوط من بعض الدول انه المعارضه السوريه تحضر القمه. مصر قالت لا مش هيحضر حد غير الدوله السوريه تيجي وتوافقوا يا ما حدش يحضر. الدوله الوطنيه طب افرضوا ان المعارضه السوريه هي اللي حضرت في 2015 كان زمان لغايه دلوقتي سوريا القتال فيها شغال. فعايز اقول لحضراتكم لعبنا دور باشكال مختلفه بدرجات مختلفه في الوصول الى نجاحات كبيره على المستوى العربي. ممكن يبقى مش ملموس محتاج انه تشرح يقول عنه. ده التاريخ يقول حاجات كتير مخفيه لسه ما تكلمش عنها حد خالص يعني. احنا تخيلوا لو احنا يعني اتورطنا في اشعال مزيد من النيران في اليمن لو كنا في لحظه من اللحظات يعني اخذنا الاندفاع ورحنا كنا طرف من الاطراف كان زمان الصراع في اليمن اكبر من لا وهنبعد ليه ما احنا لسه دوله السودان الشقيقه يعني احنا مسافه واحده من الصراع السوداني اللي موجود حاليا. لا انا اقصد انه اليمن في طريق الحل الحمد لله رايح في زي سوريا كده. الامور افضل من اللي كانت عليه من 3 4 5 سنين. انت في ليبيا ما فيش جهد ممكن يوحد المؤسسه العسكريه الا لما عملته. ما فيش جهد ممكن يوحد القبائل إلا ما عملته وجبتهم كذا مرة. ما فيش جهد يبرز أو يوحد شغل البرلمان الليبي إلا ما عملته، وجم برضو اجتمعوا في مصر كذا مرة. أنت رحت الصخيرات وموافق، ورحت برلين وبذلت جهد، ورحت الغردقة وبذلت جهد. رحت الغردقة لأنه كان مؤتمر مش مصر يعني، مؤتمر دولي معمول على أرض مصر. نعم. فكل الصراعات العربية المشتعلة يعني، ردا على كلام الأستاذة ميادة، أنت بذلت جهد عشان الحلحلة تبقى أفضل من أو الحال أو الحلحلة أن المشاكل دي تتحل أفضل من الحل اللي كانت عليه. حد يقول لي مثلا يعني صوت من الأصوات يقول لا طب ما تخليك في الداخل، أنت ليه تشغل نفسك بالقضايا الإقليمية حواليك الكلام ده بطل يعني هذا الكلام. لكن يا أشكرك يا دكتور طبعا تفتح لنا موضوعات عشان نقول للناس. لكن هذا الكلام في تعريف الدول وفي تعريف الأمن القومي وفي تعريف المصالح والحدود، ده كلام ده بطل من 300 سنة يعني. دلوقتي ده أمريكا جاية الخليج عشان مصالحها، وروسيا جاية سوريا عشان مصالحها، وإيران جاية لبنان عشان مصالحها. الكلام ده خلاص يعني، فكرة إنك تقفل على نفسك بابك. وعلى فكرة ممكن كل دول العالم تعمل الحكاية دي إلا مصر اللي هي يعني ممر صحيح. الدنيا كلها وعلى في منطقة جغرافية مستحيل تقفل، وأمنها القومي مرتبط باللي حواليها، واللي بيحصل في سوريا بيسمع في مصر فورا. ده اللي حصل في السودان يعني، شوف كم ممكن يبقى الخوف والتوتر والقلق على استمراره، وانه اول حاجه كده 250,000 مهاجر جم، وطبعا شقيق كلهم اشقاء وعلى دماغنا، بس بنشوف قد ايه الامور بتاثر في بعضها يعني. الفكره القديمه دي انه يا عم انت مالك ما تقفل على نفسك وانت بتورط نفسك ليه، هذا كلام مش وخطر مش جدا، وخطر ومش علمي وغير صحيح كده كده يعني. هيجي لك وكل كلام المسؤولين الخارجيه المصريين عن سوريا كانوا بيتكلموا انه ده امن قومي واللي بيحصل في سوريا بيأثر في مصر. شوف اخر دنيا. وهو المخطط كان واحد يعني يا استاذ احمد، المخطط كنا احنا فيه وهم معانا، فالحمد لله احنا ربنا سلمنا بقياده طبعا سلمنا. وبعد كده ابتدينا ننتبه الى اللي احنا لسه قايلينه، انه نطفئ النيران المشتعله في المحيط المصري. والحمد لله يعني نقدر نقول النهارده انه نجحنا في هذا الكلام. نجحنا في موجه الارهاب، ونجحنا في تحقيق احتياطي نقدي مناسب، ونجحنا في خفض البطاله ده على المستوى الداخلي، ونجحنا في الازمه السوريه. احنا عاملين اكتر من مبادره وقف عنف ونجحنا فيها ونفذناها على جوه الارض السوريه، ونجحنا في مع اشقائنا انه يبقى في حلول في الأفق لكل المشاكل الموجودة من اليمن إلى ليبيا إلى سوريا. وما قفلناش بابنا في وجه الضيوف اللي جونا 9 مليون أعتقد ضيف، نتاج لهذه الاشتعالات الإقليمية اللي ورد في سؤال ما يقول. أكثر من 108 مليون لاجئ في العالم، منهم 64.5 نازح، و35 وشوية لاجئين. احنا نصبنا 9 من 137 دولة يعني. اذا انت حسبتهم بالشكل المباشر الاجمالي النازحين واللاجئين، النازح طبعا اللي هو اتحرك من مكان لمكان بس جوه بلده ما عندهش الحدود، لكن احنا يبقى لنا مثلا نصيب يقرب من 10% من كل ده، رغم ان في 204 دولة موجودين في العالم، احنا نصيبنا لوحده داخل على 10%. ليه الرئيس بيستخدم كلمة ضيف ولا ترد ابدا على لسان الكلمه؟ لانه بيمثل شعب مصر، وهذا الشعب الاصيل الكريم المحترم المضياف بيحب اشقائه جدا، عارف انه هم بيمروا بظروف صعبه جدا، وانه مصر الملجا والملاذ والحصن الاول لاي حد بعد بلده على طول. ولذلك كان المفكر ساطع الحصري كان دائما يقول لكل عربي وطنان، وطن الذي يولد فيه ومصر. يا الله. الله الله. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. الأغنية دي على طول بتفكرني يا أستاذ أحمد، يعني مش عارف بسرعة بسرعة مضى الوقت، لكن عبارة للسيد الرئيس: العافي محدش يقدر يأكل لقمته. النقلة النوعية في منظومة التسليح في قواتنا المسلحة، على يعني ذكر هذه الأغنية التي دائما ما يعني تجعل كل منا يقدم كل التحية والتقدير طبعا لقواتنا المسلحة الباسلة. هذه الجملة كيف تصل إلى كل مواطن يعني في هذا التوقيت بالذات في وقت التحديات؟ يعني في تحديات، يعني في كلام، يعني المسؤول السياسي الكبير الأكبر ما يقدرش يتكلم بالتفصيل، لكن هو قالها: العافي محدش يقدر يأكل لقمته. فدي مسؤولية طبعا. قد إيه صعب أن أنا أحافظ على الأمن اللي اتكلمت عنه زميلة ميادة وسادتك اتكلمت عنه. في تمن لازم كل مواطن يكون على وعي منه لازم يدفعه. احنا مش بنقول ان احنا مفيش اكل خالص، مفيش، لا في، لكن ما يكونش هو الشغل الشاغل في امن، في وطن، في جغرافيا، في تاريخ. ما هو مش قادر اتكلم يعني زي حضرتك طبعا. لا لا اتكلم اكتر مني ونص، بس هو إنه تبني دولة بكامل، ما هو القوة الشاملة يعني حتى في العلوم الأساسية القوة الشاملة أولا ما لا تعني القوات المسلحة لوحدها، تعني حتى القوة الاجتماعية، إن مجتمعك يبقى متماسك وإن اقتصادك يبقى قوي وإنه تكنولوجيا تبقى موجود على خريطة التكنولوجيا العالمية، ومنهم بقى القوات المسلحة تبقى قوية. فأنت علشان تعمل ده كله، يعني ما فيش في العالم بتاعنا دلوقتي حاجات بتحصل بقرار، دي حاجات كلها بتحصل بالتراكم، فإلا انك انت تاخد قرار انك تبقى قوي وتخطط على اساسه. فانت التراكم بتاع المشاكل الكتير اللي من يعني من سنين، والناس يعني عارفة، مش يعني مش بنتكلم خلاص. يعني مثلا القمح كنا بننتج 4 وبنستورد 6، دلوقتي العكس وداخلين على اكتر. يعني يعني اذا هم يعني اذا بنتكلم على من 10، فاحنا بقينا بننتج 6 داخلين و4 بنجيبهم، وبعد كده مكملين في سكه انه يبقى 7 بننتجهم و3 بنجيب، اذا احنا مقسمين الموضوع من 10. لكن اذا هتكلم على القوى العسكريه، احنا في اطار دلوقتي قوة عسكرية جبارة موجودة على أي تصنيف دولي، ليها رقم على مستوى العالم، ليها رقم وليها موجودة لغاية 10 درجات احنا موجودين، أكبر 14 جيش احنا موجودين، أهم 20 جيش احنا موجودين، وموجودين على كل الموسوعات وكل المراكز البحثية والمعاهد العلمية الموجودة على مستوى العالم. وعندنا الحمد لله ماشيين في المحطة النووية، واحدة من أحلامنا الكبيرة، ماشيين على الحلم الثالث اللي كنا مش عارفين نعمله، هو تنمية سيناء. فكل الأحلام اللي كانت مؤجلة بتحقق دلوقتي، فإن شاء الله نوصل للحدك تتمناه، أنه يبقى كل ده نعكس ونوصل إلى شعب مرتاح وعايش، يوصل إن شاء الله للرفاهية اللي بنتمناها. أحلى بطاقة معايدة أنت النهاردة انتهينا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ويعني أخذنا الكلام في هذه البطاقة للحديث عن العيد العاشر للثلاثين من يونيو. كل التقدير شكراً لحضرتك. شكراً يا أستاذ أحمد، كل سنة طيبة، كل سنة المحلل السياسي، أصدقاء في الكنترول طيبين، وكل سنة وكل العاملين في الإذاعة المصرية بكافة وظائفهم ودرجاتهم بخير، وكل المستمعين اللي بيسمعونا النهاردة بكل خير وسلام. الكاتب المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا، كل سنة وانت طيب. شعارنا دائما تحيا مصر. تحيا مصر. بشكر كل مستمعينا، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. استمتعوا بهذه الأغنية حتى الدقات الثانية.